الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 في شرح مقدمة ابن آجرم بضم الجيم، آجرم ومعناه الفقير. وقد وصلنا معكم إلى جمع المذكر السالم، وقد بينا أن جمع المذكر السالم ينقسم إلى اسم وإلى صفة، ثم ذكرنا شروط الاسم وشروط الصفة، ثم قسمناه تقسيمات باعتبارات مختلفة، ثم بينا بعض ما قيل في إعرابه، وتركنا البعض الآخر إلى الدورة الثالثة، كما تركنا الحديث على نون الجمع إلى الدورة الثالثة إن شاء الله. وقلنا بأن الاسم على ثلاثة أقسام: شبيه بالحرف حكمه البناء، شبيه بالفعل حكمه المنع من الصرف، غير شبيه حكمه الإعراب، حكمه الإعراب. ووقفنا، لماذا ذكرنا هذا التقسيم مرة أخرى؟ لنجعل بين درسنا اليوم مقدمة تتعلق بالأسماء الخمسة أو بالأسماء الستة، لأن بين هذا النوع اللي هو أسماء الخمسة بين يديه مقدمة، بل قل مقدمتان، ولكن أذكر الآن مقدمة واحدة، وقد كنت قررت أن أذكرها في الدورة الأولى، ولكن بما أن فيها بعض التعقيدات ارتأيت أن أجعلها إلى الدورة الثانية. أما المقدمة الثانية فهي فيها تعقيدات أصعب، لذلك أتركها إلى الدورة الثالثة إن شاء الله، إن كنا على قيد الحياة، وإن كنا في هذا المكان، مكان المنحة وليس المحنة، فما دام تستفيدون من سجنكم قراءة وتأليفا وتحقيقا وتعليقا وتنقيحا، فأنتم والحمد لله في منحة ولستم في محنة. قبل أن نعرف الأسماء المعتلة وأن نقسمها وأن نذكر اشتقاقاتها وأن نذكر عددها وأن نذكر إعرابها، لا بد من هذه المقدمة التي قلت. فمثلا، افهموني جيدا ولعلي أتحدث معكم في بعض الأحيان يعني بالدارجة لأسباب كثيرة، أن بعض الإخوة لم يحضروا معنا الدورة الأولى، ولذلك أنا أرى أن بعض الإخوة يقول يا حبذا لو أتوسع أكثر. لا، ما ينبغي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، إذن فسيروا بسير ضعفائكم، وإلا لو توسعنا أكثر لربما لم يفهموا شيئا، ولذلك نسير على قدر فهم إخوتنا. المقصود هو رفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا، هذا هو المقصود بالعلم، نشر العلم، وهذه العلوم هي علوم الآلة، لا تراد لذاتها، لكي نفهم بها كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكي نعبده على علم وعلى بينة، لأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وعبادة الجاهل مهما قام أريقت له، كما يقول فقهاء المالكية، بالعكس بعض الفقهاء المالكية بل جمهورهم قالوا الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، وإن كنا لا نوافقهم على هذا، إلا إذا فرط ولم يتعلم، هذا نعم نقول القول المالكية هنا صحيح. إذن قلنا الاسم ثلاثة أقسام: القسم الذي سنأخذه هنا هو المعرب، وهو غير شبيه بالحرف ولا بالفعل. الشبيه بالحرف مبني، الشبيه بالفعل نوع من الصرف، غير الشبيه معرب. هذا الاسم المعرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الاسم إما أن يكون آحادي، وإما أن يكون في الدرجة الثانية وهي التثنية، وإما أن يكون جمعا. الدرجة الأولى الآحد، الدرجة الثانية كيسميها علماء النحو واسطة، والغاية هي هو الجمع، هو الجمع. طيب، إذن الآحد هي في الحقيقة هي الأصل، ولذلك يكثر استعمالها، وإعرابها يكون بالحركات. لماذا اختاروا لها الحركات ولم يختاروا لها الحروف؟ لأسباب. أولا، لأن هذا الاسم مفرد، والحركة أقصر وأخصر من الحرف. وأيضا الحروف من أين نشأت؟ الحروف نشأت من الحركات، فعندما تشبع الفتحة تلد لك الألف، وعندما تشبع الضمة تنشأ وتلد لك الواو، وعندما تشبع الكسرة تنشأ أو تنشئ أو ينشأ عنها ماذا؟ الياء. وهكذا نقول. ولذلك أذكر أنني قرأت في كتاب سيبويه، ولهذا قلنا إذا أطلق الإمام في علم النحو فهو سيبويه، وإذا أطلق الكتاب في علم النحو فهو كتاب سيبويه. أذكر أنني قرأت هناك بأن الفتحة من الألف، والكسرة من الياء، والضمة من الواو. إذن معنى هذا أن هذه أصول، فالحركات هي الأصل، لذلك جعلوها خصيصا للأصول، جعلوها للآحد، جعلوا الأصول للآحد. بل بعض علماء النحو كان يسمي الكسرة ياء، ولكن يقيدها، يقول هذه الياء تسمى الياء الصغيرة، والضمة يسميها الواو، ولكن أيضا واو صغيرة يسميها واو صغيرة، والفتحة ويسمي الفتحة ألفا صغيرة، ألفا صغيرة. إذن الأحد يعرب بالحركات، يعرب بالحركات، والواسطة اللي هو التثنية يعرب بالحروف، والغاية اللي هو الجمع يعرب بالحروف، يعرب بالحروف. إذن على هذا فكان العلماء يتحدثون كثيرا عن الآحاد، وحتى تشبعوا وتطبعوا وألفوا أن الاسم يعرب بالحركات، فلذلك خافوا ربما طباعهم تنفر إذا قلنا بأن هذا الاسم يعرب بالحروف، مثلا في حالة الرفع بالألف، وفي حالتي النصب والجر بالياء، بالياء، أو نقول مثلا يعرب بالواو وبالياء في حالتي النصب والجر. إذن هنا إذن لابد من توطئة لكي تطبع عليها طباعهم، ولكي تألفها طباعهم حتى لا تنفر منها، لأن أسماء الآحاد أسماء مخصوصة أعربوها كلها بالحركات، فألفت الطباع على هذا. فإذا أردنا أن نعرب بالحروف يعني كالثنية والجمع ربما تنفر الطباع من الإعراب بالحروف، لذلك هناك أسماء ستة أو أسماء خمسة على قولين نجعلها بين يدي هذه الحركات وهذه الحروف، يعني لماذا؟ لكي لا تنفر الطباع عنها. وهذه الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذمل. هذه الأسماء العلماء استعملوها على ثلاثة أقسام. قسم قالوا تلزمه الإضافة ويضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى اسم ظاهر من أسماء الجنس، أسماء الأجناس، يضاف إلى اسم ظاهر من أسماء الأجناس، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، فهذا لا يجوز أبدا أن يجرد من الإضافة، أن يفرد عن الإضافة، ولا يجوز أيضا أن يضاف إلى غير ظاهر وإلى غير أسماء الأجناس، يعني لا يضاف ولا يجوز أن يضاف إلى المضمر وهو ذو، وذو بمعنى صاحب كما سيأتي إن شاء الله، وسيأتي وزنها عند العلماء، وسيأتي الفرق بين سيبويه وغيره عند الخليل، فالسيبويه يعني عنده على وزن فعل، فعل يعني بالتحريك، لأن لامها عند سيبويه ياء فيكون أصلها ذاوي كما يأتي إن شاء الله، يعني قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف، هذا الحذف هنا اعتباطا لغير موجب ولغير سبب. أما الخليل فعنده فعل بالسكون ولامها واو، فأصلها عنده ذو كما سيأتي إن شاء الله. إذن القسم الأول ملازم الإضافة ولكن لإسم الظاهر من أسماء الأجناس سواء كان نكرة أو معرفة، فلا يجوز أبدا أن يفرد عن الإضافة ولا أن يجرد منها، ولا يجوز أيضا أن يضاف إلى المضمر، فمورد هذا جيدا. مثلا ذو، علاش قلنا اسم ظاهر؟ لأن اسم ظاهر جنس، اسم ظاهر من أسماء الأجناس، ولهذا قال القائل اسم جنس غير صفة تضاف ذو إليه نلت المعرفة، اسم جنس غير صفة تضاف ذو إليه نلت المعرفة، فذو بمعنى صاحب، لماذا لم يستعمل مفردا؟ لأنه يستحق التنوين، وتصوروا لو لحقه التنوين، إذن إذا لحقه التنوين سيسقط حرف العلة منه، علاش؟ لالتقاء الساكنين، فذو يبقى الاسم الظاهر على حرف واحد، وهذا قل ما يوجد في الأسماء الظاهرة، فلذلك لم يجوز أن يستعمل مفردا، لم يجوز أن يستعمل مفردا لأنه يستحق التنوين، فلو لحقه لسقط حرف العلة منه لأجل التقاء الساكنين. أيضا هذا الاسم وقع في الكلام ليتوصل به إلى صفة الأسماء الثواني وهي الفروع بالأجناس. مثلا لما قالوا ذو مال فكأنهم أرادوا أن يقولوا جاءنا زيد المال، ومررت بعمر الداري، وجاءتني هند الطيب، ومررت بجمل الحسن. هذا لما وجدوه مستقبح ومستبشع في اللفظ والمعنى، وأين تتجلى قباحته في اللفظ؟ أين تتجلى؟ لأنهم جعلوا ما ليس بمشتق بمنزلة المشتق. كيف؟ لأن الصفة مشتقة أبدا، ولذلك جعلوا ما كان قويا ضعيفا، لأن ما هو القوي هنا؟ القوي هنا الأجناس، الأجناس هي القوية، لكن إذا جعلناها صفة صارت ضعيفة وهي المقدمة في الرتبة، فلذلك جعلوها ثانية، يعني أسماء الثواني ثانية وتابعة لغيرها، يعني بدل بعد أن كانت متبوعة أصبحت تابعة، يعني أحوجوها إلى ما قبلها وأفقروها إلى أن تكون تابعة على أنها كانت متبوعة، إذا اجتمع في هذا القبح في اللفظ والمعنى. فلذلك عدلوا عن هذا كله فقالوا إلى أن جاءوا باسم يكون مضافا فيما بعده فجعلوه صفة في اللفظ، فقالوا جاءنا زيد ذو مال أو ذو المال، وهند ذات الطيب ذات الطيب. وهنا كيقصدوا الصفة بالجنس الذي بعده، لأن هنا قد زال قبح اللفظ عنها. ولكن ماذا بقي؟ هل بقي قبح آخر؟ الجواب نعم، بقي القبح الآخر على أصله، لأن لا يمكنهم إزالته، فلهذا لم يجوز أن يضاف إلى المضمر، لأن المضمر القاعدة المعروفة أن المضمر لا يوصف به، أن المضمر لا يوصف به. ولذلك تقول جاءني رجل ذو مال، ذو مال هنا حرف، الحرف هو الحرف الإعراب، علامة، وهي علامة، علامة الرفع. وذا مال الألف حرف الإعراب وهي علامة النصب، وذي مال الياء حرف الإعراب وهي علامة الجر. ولذلك تقول جاءني زيد ذو المال، ذو المال سقطت الواو من اللفظ، جاءني زيد ذو المال، لماذا؟ هي ساقطة مسقوطة من اللفظ لسكونها وسكون ما بعدها، لأن شنو قبل منا؟ قبل منا الضمة، والضمة تدل عليها، تدل على أن الواو محذوفة. طيب قد تقول لي إذن كيف تقول لنا بأن الواو محذوفة وهي ثابتة في الخط؟ قلنا لا التفات إلى كونها تكتب خطا فلا نتلفظ بها، لأن الخط مبني على الوقف على آخر كل كلمة، وأيضا على قطعها مما بعدها، وإذا لا تلتفت إلى كونها مكتوبة في الخط، تكتب خطا ولكنها لا تلفظ، لا تلفظ، لأن الواو من حروف اللين أو العلة كما سيأتي إن شاء الله أو كما سبق لكم، واللام ساكنة، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، فالواو هنا يحذف. وكذا تقول في حالة النصب، الألف سقطت، سقطت من اللفظ وبقيت في الخط، لأن قبلها فتحة، هنا كاين اللي كيدل عليها، مثلا الضمة تدل على أن الواو محذوفة، والفتحة تدل على أن الألف محذوفة، فهي محذوفة وإن ثبتت في الخط، وإن ذكرت لكنها هي محذوفة. كذلك تقول في مررت بذي المال، الياء هنا أيضا سقطت، سقطت من اللفظ، لماذا؟ لماذا حرف اللين يسقط؟ الواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر، وهناك حركة تدل عليها، الضمة تدل على الواو، والفتحة تدل على أن الألف محذوفة، والكسرة تدل على أن الياء محذوفة. إذن فهذا جائز، لماذا؟ لالتقاء الساكنين، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. إذن هذه القاعدة يعني كتمشي معنا، تجر ذيلها على كل أبواب النحو إن شاء الله كما سترون. إذن هذا، وإن الألف أو الواو أو الياء وإن كتبت خطا فقد سقطت لفظا، فقد سقطت لفظا. إذن فالألف هي ماذا؟ هي علامة النصب، والضمة هي علامة الواو، هي علامة الضمة، وهكذا تقول في الجر أيضا. إذن ممكن هذه ذو مال وذا مال وذي مال، هذه الآن إعرابها إعراب الأسماء الخمسة كما سيأتي في التفصيل. لكن ذو هذه تثنى، تثنى يعني تقول مثلا هذان ذوا مال، ذوا مال، وهل هنا تعرب إعراب الأسماء الخمسة أم تعرب إعراب المثنى؟ هنا حرف الألف حرف الإعراب وهي علامة الرفع والتثنية، فإذا تعرب إعراب المثنى ولا تعرب إعراب الأسماء الخمسة. وهكذا تقول في النصب والجر رأيت ذوي مال ومررت بذوي مال. فالياء حرف الإعراب وهي علامة النصب والجر في ماذا؟ في التثنية ولا في الأسماء الخمسة؟ لا في التثنية، في التثنية. والأصل في ذوى وذوي، الأصل فيها ذواني، لأن كما قلنا وسيأتي إن شاء الله في التثنية، يعني هو الذي دل على الاثنين، ما دل على الاثنين صالح للتجريد وعطي مثله عليه، هذا هو المثنى. فإذا ما رفع بأبي بماذا؟ بالألف. والنون سيأتي لماذا؟ لماذا جاء بها؟ كما قلنا في جمع المذكر السالم، ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر. وقلنا سمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه مع قطع النظر بزيادة الواو والنون في حالة الرفع وبزيادة الياء والنون في حالتي النصب والجر. فهنا كذلك الأصل ذواني وذوين، علاش تسقطت النون؟ من أجل الإضافة. إذن هنا النون سقطت لفظا وخطا، ولذلك قال ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولما خذ، إلى آخر ما قال ابن مالك في خلاصته. وتقول أيضا هذان ذو أو ذو المال، ذوى المال، ذو المال. فإذا قلت هنا هذان ذوى المال، ذوى المال، سقطت الألف، علاش؟ شنو الحكمة؟ وعلاش سقطت؟ لماذا؟ لماذا سقطت الألف من اللفظ؟ الجواب قلنا من أجل التقاء الساكنين، وهناك ما يدل على أنها قد حذفت وسقطت، هناك ما يدل عليها. فإذن هي وإن ثبتت في الخط فهي محذوفة في اللفظ، وكذا تقول في النصب والجر ذوي المال، رأيت ذوي المال ومررت بذوي المال، لأن حركت الياء بالكسرة من أجل التقاء الساكنين، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق لالتقاء الساكنين. ولذلك هنا قلنا رأيت ذوي، ذوي بالسكون لكن التقى ساكنا فقلنا ذوي المال ومررت بذوي المال. علاش ما سقطناهاش هنا؟ لم تسقط، لماذا لم نسقطها هنا؟ ما هي الحكمة بينما أسقطناها فيما سبق؟ الجواب لأنه ليس قبلها كسرة تدل عليها، فإذا أسقطناها لا ندري هل هذا الاسم منصوبا أو مجرورا. فلذلك قلنا رأيت ذوي ومررت بذوي، ولكن عندما ساكنة، لكن عندما نأتي بالاسم أيضا ساكن نقول ذوي المال، ذوي المال لم تسقط. لماذا؟ لأنه ليس قبلها حركة تدل عليها، حركة تدل عليها. إذن هذا فيما يتعلق بتثنيته وبجمعه. جمع هذا الاسم كيف نقول في جمعه؟ في جمعه نقول ذاو، ذاو مال، وبعضهم قال وأولو مال، وأولو مال. أولو هنا هذا اسم جمع، هذا اسم جمع، ماشي جمع للاسم. ولهذا بعضهم قال هذا التمثيل ما كان ينبغي أن يذكر في مثل هذه المواضع أو في مثل هذا الباب. قال ولذلك وإن مثل به الأشموني وغيره الأفضل، قال لك لا يمثل به أولو مال، قال لك لأنه هذا اسم جمع، ماشي جمع، ماشي جمع. على كل احنا اللي كيهمنا على أن هذه الأسماء تجمع جمع سلامة، تجمع جمع مذكر سالم، يعني هؤلاء ذو مال، كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ. والواو علامة الرفع، هذه في حالة الرفع، وفي حالة النصب تقول بذوي مال وذوي مال. والأصل أصل في ذو كما قلنا سابقا كان ذوونا، ذوونا بواوين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة يعني ولكن سكون ميت، لكن تلفظنا به من أجل الفهم. وكذا على من يرى أن أولو جمع وليس اسم جمعين قال أيضا وأولونا وذوينا وأولينا، حذفت النون من أجل الإضافة، هذه النون سقطت في الإضافة من اللفظ والخط وليس من اللفظ فقط كما سبق في ذو المال، هذه سقطت نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف. هذا البيت أصبح من الأمثال، افهموه واحفظوه جيدا. فالنون حذفت من أجل الإضافة. وتقول هؤلاء ذوو المال وأولو المال. هنا وإن كنا كتبنا واوين فواحد الواو راه ساقطة، سقطت الواو من اللفظ لالتقاء الساكنين ولكنها ثابتة خطا. علاش؟ لأن قبلهما ذو المال وأولو المال ما يدل عليها، يعني الواو ما الذي يدل عليها؟ يدل عليها الضمة وهي تسمى الواو الصغيرة، والفتحة والألف ما الذي يدل عليها؟ الفتحة وهي الألف الصغيرة، والياء ما الذي يدل عليها؟ الياء الكسرة وهي الياء الصغيرة، الياء الصغيرة. إذن فهي وإن تلفظنا بها لفظا فقد حذفت خطا، عفوا وإن يعني حذفناها لفظا ولكنها ثابتة خطا، لأن العلماء يقولون الخط مبني على الوقف على آخر كل كلمة وعلى قطعها مما بعدها، فهي تدل على تمام الكلام وانفصاله، وانفصاله مفهوم. وكذلك التنوين، وكذلك ما يكتب لفظا خطا لا لفظا. وهكذا تقول مررت بذوي المال وأولي المال، وتقول في النصب رأيت ذوي المال وأولي المال. لماذا نقول وأولي مع أننا قلنا الأفضل أن لا يمثل بهذا؟ لأن أولي اسم جمع، اسم جمع كما سيأتيكم إن شاء الله في الدورة الثانية ونتحدث عنها، لكن نحن مثلنا بها تمشيا مع الأشموني وغيره فقد مثلوا بها. وأيضا قلنا في حالة النصب نقول رأيت ذوي، ذوي المال. فالياء هنا وإن كتبت فقد فهي ساقطة، سقطت الياء، الياء راه محذوفة من آخرها، ولهذا نقول بأنها حذفت من أجل التقاء الساكنين، من أجل التقاء الساكنين، لأن هناك ما يدل على أنها قد سقطت وهي الكسرة اللي كتدل عليها هي قبلها، فإذا وإن ثبتت في الخط فهي محذوفة في اللفظ. ولذلك نقول في أولي ما قال الله عز وجل في سورة ماذا؟ في سورة آل عمران قال وأولو العلم، وأولو العلم، وقال في حالة الجر أو النصب وأولي الأمر منكم في سورة النساء وأولي الأمر منكم. لكن هذا كله في مذكر، ومؤنث هذا الاسم ما حكمه؟ هذا مؤنثه تلزمه الإضافة إلى الاسم الظاهر مطلقا، مطلقا. ماذا نقصد بقولنا مطلقا؟ ولفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده، ففهم وعلامة، يعني كنقصدوا سواء كان هذا الاسم الظاهر معرفة أو نكرة، وتلزمه تاء التأنيث. وهنا خلاف في مسألة تاء التأنيث، وهل تكتب هاء في الخط كما قال بعضهم، لأن بعضهم قال بأنها تكتب هاء في الخط، وهذا ماشي ضربة لازم، لأن هذا القول ماشي مجمع عليه عند النحاة. والصحيح والغالب كتابتها بالتاء المجرورة، كتابتها بالتاء المجرورة، وبعضهم قال لك لا نقف عليها هاء، وهذا غير صحيح. يعني هذه ذات، ما نقولوش ذاء، ذات مال وذات المال، هذا في حالة الرفع، هذا المؤنث ديالو. وفي حالة النصب تقول ذات مال وذات المال وذات المال. وفي حالة الجر تقول مررت بذات مال وذات المال. فضمة التاء رفع، وكسرتها جر، وفتحتها نصب. ولهذا الله عز وجل قال في سورة الرحمن وكلكم يحفظ سورة الرحمن، ماذا قال؟ قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام. هذا في المؤنث دياله، لكن هذا المؤنث هل يثنى؟ الجواب نعم يثنى، يثنى إذا كان مرفوعا، ويثنى إذا كان منصوبا، ويثنى إذا كان مجرورا. إذا كان مرفوعا قال الله عز وجل ذواتا أفنان، ذواتا أفنان. وفي المثال تقول هاتان ذواتا مال، ذواتا أفنان، لأن أصله كان هكذا ذواتان، ذواتان. سقطت النون، وهذه النون هنا سقطت من جهتين، سقطت لفظا وخطا. لماذا سقطت؟ لأجل الإضافة، نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف، احذف. إذن فهي سقطت من أجل الإضافة، ولذلك قلنا هاتان ذواتا المال، ذواتا المال. إذن سقطت الألف من اللفظ أيضا لالتقاء الساكنين ذواتا، ولكن سقوطها لفظا فقط وليس خطا، لأن هناك ما يدل عليها، لأن قبلها ما يدل عليها. وماذا يدل عليها في حالة هذه؟ في حالة الألف نقول الفتحة تدل عليها، ودائما ذكر ما قيل على أن الفتحة هي ألف صغيرة، والكسرة ياء صغيرة، والضمة واو صغيرة، لأن تنشأ عنها إذا أشبعت. وإذن هذا في حالة الرفع، وكذا تقول في حالتي النصب والجر. رأيت ذواتي مال، ومررت بذواتي، بذواتي مال، ذواتي، كما قال الله عز وجل في الشجر اللي هو معروف بالشوك، ومعروف أيضا بالمرارة دياله، ذواتي أكل خمط، وفي قراءة ذواتي أكل خمط. هنا النون سقطت أيضا، وسقطت عندما تكون للإضافة تسقط خطا ولفظا، وعندما تكون لغير الإضافة يعني لا، إذا كان هناك ما يدل عليها فتسقط لفظا لا خطا. فهنا حذفت وسقطت لفظا وخطا من أجل الإضافة. وتقول رأيت ذواتي المال، ومررت بذواتي المال، ولكن ذواتي بالسكون، لكن كسرت وحركت الياء بالكسرة من أجل التقاء الساكنين. لماذا لم نحذفها هنا؟ لماذا لم نقم بإسقاطها؟ مع أنه سبق أننا أسقطنا الواو وأسقطنا الأليف وأسقطنا الياء، لماذا هنا لم نسقطها؟ الجواب قلنا يجوز إسقاطها إن كان قبلها ما يدل عليها، أما إذا لم يكن هناك ما يدل عليها لا يجوز إسقاطها بتاتا، ولذلك هنا ما سقطناهاش لأن ما كاينش شي حاجة قبلها تدل عليها، فلو كانت كسرة قبلها تدل عليها لا أسقطناها، ولذلك قلنا ذواتي المال، قل يا مكسورة لا قبلها سيكون ذلك الشيء قبلها، أما الكسر هذا عارض من أجل التقاء الساكنين. وكذلك تقول في الجمع هؤلاء ذوات مال، ذوات مال وأولاة مال وذوات المال وأولاة المال وأولاة المال، وفي التنزيل وأولاة الأحمال، وأولاة الأحمال هذا في سورة الطلاق، وأولاة الأحمال، فضم التاء علامة الرفع، ضم التاء علامة الرفع، لماذا كتبناها بالتاء؟ أن هذه التاء جمع علامة التأنيث، جمع المؤنث السالم، رأيت ذوات مال وأولاة مال وذوات المال وأولاة المال، هذا جمع المؤنث السالم، وهذا القرآن وهذا سبق لنا الحديث على هذا، جمع المؤنث السالم سبق الحديث عنه، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وقال الله عز وجل وإن كنا أولات حمل، أولات حمل، هذا في سورة الطلق أيضا، ولذلك في حالة الجر تقول مررت بذوات مال وأولات مال، وتقول ذوات المال وأولات المال، هنا التاء تكسر، تكسر في حالتين، في حالتين النصب والجر لأنه جمع مؤنث سالم. إذن هذا هو القسم الأول ذو، ذو وما اشتق وما تفرع، نقول ما تفرع أحسن، وما تفرع عنه مفردا ومؤنثا مثنا ومجموعا جمع سلامة وجمع تأنيث وأيضا مؤنثا إلى آخره، مع ما ذكرنا فيه من الأنواع، ومتى تحذف واوه، ومتى يحذف الأليف، ومتى تحذف الياء، وإذا كان هناك أيضا ما يدل عليه أو مطلقا، وإذا كانت معرفة أو نكرة إلى آخره. القسم الثاني، وسيأتي التفصيل أيضا أكثر يعني في مسألة الصيغة دياله والبنية دياله، القسم الثاني عندنا فو، فو هذا الاسم يستعمل، يستعمل على قسمين وعلى حالتين وعلى ضربين، تنبهوا لي، فو يستعمل على حالتين، الحالة الأولى أن يكون بالواو، أو نقول إما أن يكون بالواو وإما بالميم، إذا كان بالواو، إذا استعمل بالواو لزمته الإضافة، ويضاف إلى ماذا؟ إلى المضمر أم إلى الظاهر؟ يضاف إلى المضمر أو إلى الظاهر، إليهما معا كما سيأتي إن شاء الله، ولكنه لا يفرد كما قلنا في ذو، لأنه إذا أفرد يلحقه التنوين، لأن لا يلحقه التنوين، لأن إذا لحقه التنوين غنسقط الواو، معروف التقاء الساكنين، إن التقى ساكنان فكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. إذا حذفنا الواو من فو ماذا يبقى؟ يبقى فو بدون واو، أو فون بالتنوين، فون بالتنوين، وهذا اسم ماشي حرف. إذن هنا غيبقى لنا الاسم الظاهر على حرف واحد، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، ولذلك نقول بأنه هذا الاسم إذا استعمل بالواو تلزمه الإضافة إلى الظاهر أو إلى المضمر، ولا يجوز أن يفرد لأن لا يلحقه التنوين، لأن إذا لحقه التنوين تسقط الواو من أجل التقاء الساكنين فنقول فن، وآنذاك يبقى الاسم الظاهر على حرف واحد وهذا لا يجوز. إذن ماذا نقول في حالة الرفع في هذا الاسم، وماذا نقول في حالة النصب وفي حالة الجر؟ أولا في حالة الرفع نقول هذا فوك، هذا فوك هذا حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، السكون الميت اللي هو على الألف في محل رفع هو شنو هو؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع. وعلاش؟ هو اسم، اسم إشارة. ولماذا قلنا بأنه مبني؟ لأنه أشبه الحرف في المعنى. شنو هذا الحرف اللي شبه؟ كان من حق العربي أن تضعه فلم تضعه، وقيل هناك جواب آخر مع النغرض فيه الآن، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، والمعنوي. واسم إشارة من الأسماء اللي هي ملازمة للبناء، الأسماء الملازمة للبناء، مفهوم؟ إذن هنا لما قلنا هذا فوك أضيف إلى الضمير فوك، فوك هذا الخبر مرفوع بالواو النائبة عن الضمة، فإن كتكون الواو النائبة عن الضمة في موضعين، في جمع المذكر السالم وقد سبق، وفي الأسماء الخمسة وهو هذا، فو مضاف والكف مضاف إليه، مبني على الكسر في محل جر، مبني على الفتح في محل جر. أعطيني المثال فو تضاف إلى الظاهر، لأن قلنا كما تضاف إلى الضمير تضاف إلى الظاهر، الظاهر تقول هذا فو زيد، هذا فو زيد. على كل فالواو فيهما في حالتين، أضيف إلى الضمير أو أضيف إلى الظاهر، هو حرف الإعراب وهي علامة على الرفع، لذلك نقول الواو هي علامة الإعراب، عفوا الواو هو حرف الإعراب وهي علامة الرفع، مفهوم؟ هذا في حالة الرفع. وفي حالة النص ماذا نقول؟ رأيت فايا، فايا إذا أضفناه إلى الضمير، وفا زيد، ورأيت فا زيد، فا يعني في الظاهر أو في الضمير، أضيف إلى الظاهر، الظاهر أو أضيف إلى الضمير، الألف حرف الإعراب وهي علامة النصب. وفي حالة الجر تقول مررت بفيك مثلا، وبفي زيد، وبفي زيد. إذن ما هي، ما هو حرف الإعراب هنا؟ الياء، الياء وهي علامة الجر. ولذلك قال الشاعر، يعني قالوا بأن هو العجاج، قال خالط من سلمى خياشيم وفا، خياشيم وفا. لاحظوا هذا الرجز، والرجز مستفعلون مستفعلون مستفعلون ثلاث مرات، ولكن يسميوه حمار الشعراء. هذا أوله العلماء، خالط من سلمى خياشيم وفا، وقف عليه بالسكون. من العلماء من قال أن يكون الشاعر أراد فاها، خياشيم فاها، فحذف هنا المضاف إليه. وطبعا أنتم تعلمون أنه يتوسع في النظم ما لا يتوسع في النثر، يعني يتوسع في النظم ما لا يتوسع في غيره، فالمضاف إليه هنا حذف ضرورة، ولذلك نقدره وننونه. هذا القول. قول الثاني قالوا بأنه ربما الشاعر ليس من لغته أن ينون القوافي، يعني لما أمن التنوين لم يحفل بأفراد الاسم، أفراد الاسم، ولهذا حتى المبرد يقول هذا ليس عندي بلاحن، لأنه اضطر الشاعر فأتى به في قافية لا يلحقه مع التنوين في مذهبه، فهذا ليس بلاحن قال المبرد. إذن وفا، يعني قالوا بأن المضاف إليه محذوف وفاها. أما إذا، هذا فيما يتعلق بأنه خالي من الميم، قلنا إما بالميم إما بالواو وإما بالميم. إذا استعملت بالواو عرفنا الحكم، بأنها تلزمها الإضافة إلى الظاهر أو إلى المضمر، وبأنه ما يجوش نفرضها لأن إذا أفرد انفرضوه، لأنه إذا أفرد يلحقه التنوين، وإذا لحقه التنوين التنوين يسقط من أجل التقاء الساكنين، فيبقى الاسم الظاهر على حرف واحد وهذا لا يجوز. وقلنا بأن لو حال في حالة الرفع، يعني سواء كان أضيف إلى الظاهر أو أضيف إلى الضمير، وكذا في حالتي النصب والجر. أرى القسم آخر أن يكون بالميم، يعني هذا الاسم تلحقه الميم، وإذا لحقته الميم هل تلزمه الإضافة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الميم هل هو من حروف العلة أم من حروف الصحة؟ الجواب هو من حروف الصحة. إذا كان من حروف الصحة هو يتحمل الحركات، فلماذا نضيفه؟ فهو يتحمل الحركات، لذلك لا تلزمه الإضافة، لأن الميم حرف صحيح يتحمل الحركات كما يقول علماء النحو. مثال ذلك تقول هذا فم زيد. هذا ها حرف تنبيه، ذا اسم مشارك كما قلنا سابقا مبتدا، وفم خبره، فم مضاف، زيد مضاف إليه، إما أن يضاف إلى الضمير أو إلى الظاهر. الجواب لا. هذا فم، ورأيت فما، ورأيت فما، ومررت بفم، ومررت بفم، لأن ضمة الميم هي علامة الرفع، وفتحتها هي علامة النصب، وكسرتها هي علامة الجر. هذا فم، ورأيت فما، ومررت بفم. هذا فم في حالة الرفع، في حالة النصب رأيت فما، وفي حالة الجر رأيت مررت بفم، مررت بفم. ويجوز إضافتها لكنها لا تلزم. تقول إذا مثلا أردت إضافته تقول هذا فمك. الآن أضفنا إلى ماذا؟ أضفنا إلى الاسم أم إلى الضمير، يعني طبعا اسم المضمر، يعني إلى المضمر. ويجوز أيضا إضافته إلى ماذا؟ إلى الاسم الظاهر. أما المجرد من الميم يلزم، يلزم كما سيأتينا إن شاء الله في تعريفي المضاف، في تعريفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة اشترط أن يكون، أن يفارق الميم الفام، وأن تكون مضافة، وإضافتها لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. ولذلك نقول جاء هذا فمك، أو جاء هذا فمك وفم زيد، وفم زيد في حالة الرفع، وفي حالة النصب رأيت فمك وفم زيد. ضفه إما للضمير وإما للظاهر، وكذا تقول في الجر أيضا ضفه للضمير أو للظاهر. إذن فهي مضمومة في حالة الرفع، ومفتوحة في حالة النصب، ومكسورة في حالة الجر. وما قيل في فو، فو يعني يقال أيضا في فم، إلا ملازمة الإضافة وكونها تفارقها الميم، أما هذه تلازمها الميم، يعني جاءت بالميم، فهي تعرب ماشي إعراب أسماء الخمسة، تعرب إعراب الاسم مفرد مطلقا، مفهوم؟ وفي الثنية تقول هذان فموان، ورأيت فموين، ومررت بفموين. وإذا أضفته قلت هذا فموا زيد، أضفناه الآن إلى الاسم الظاهر. ويجوز أيضا إضافته إلى المضمر، هذا فمواكما، ورأيت فمويكما، ومررت بفمويكما. والنون سقطت من اللفظ والخط للإضافة، دائما البيت المعروف نون أنت للإعرابة أو تنوينة مما تضيف احذف كتوريسينا. وتقول في التثنية هذان فموا الزيدين، سقطت نون أيضا من اللفظ والخط من أجل الإضافة، وسقطت الألف أيضا من أجل التقاء الساكنين. وطبعا الألف هي ثابتة في الخط ساقطة في اللفظ، وهذا لا نعيده دائما ولكن للتنبيه، هو حكم واحد كما سبق. وفي حالة الجر تقول مررت بفموي الزيدين، ورأيت فموي الزيدين. إذن الآن لكن تكسر الياء، لماذا؟ فموي الزيدين وفموي، ورأيت فموي فموي فموي، إذا كان يعني تكسر الياء، لماذا؟ لالتقاء الساكنين، ولا يجوز إسقاطها هنا. لماذا؟ للسبب السابق لما قلنا، لأنه ليس قبلها ما يدل عليها، فلو كان قبلها كسرة تدل عليها لحذفناها، ولكن بما أنها ولا أسقطناها، وبما أن ليس قبلها كسرة تدل عليها لا يجوز حذفها، لا يجوز حذفها. هذا فيما يتعلق بالتثنية. وهل يمكن أن نجمع هذا الاسم؟ الجواب نعم، هذه أفواه، أفواه في حالة الرفع، ورأيت أفواها ومررت بأفواه، بأفواه، فالهاء تضم في حالة الرفع وتفتح في حالة النصب وتكسر في حالة الجر، لأن هذا الحرف كما سبق لنا حرف صحيح، ومطلقا سواء أضفته، أضفت الاسم إلى المضمر أو أفردته منه، أو أفردته منه، إذن هما اسمان. هذا سبق لنا الحديث عن الأول، الآن عن الثاني. شحال بقينا من هذه الأسماء الستة؟ كم بقي لنا؟ بقيت أربعة أسماء، أربعة أسماء، يعني من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة على قولي. ما هي الأسماء التي بقيت؟ بقيت أسماء أربعة، وهي أبوك وأخوك وحموك وهانوك. أما ذوفو تحدثنا عنهما، تحدثنا عنهما. إذن هذه الأربعة إذا أضفناها إلى الاسم الظاهر أو إلى الاسم المضمر، فما موقعها في الإعراب آنذاك؟ الجواب إعرابها آنذاك بالحروف، فتقول مثلا هذا أبو فلان وأخوه وهنوه. الواو هنا هي حرف الإعراب، وهي علامة ديال الرف في حالة الرف، وفي حالة النصب تكون الألف حرف الإعراب وهي علامة النصب، وفي حالة الجر تكون الياء حرف الإعراب وهي علامة الجر. لذلك تقول رأيت أخا عمر، ورأيت أباه وأباها، وحماه وهناه، وفي الجر مررت بأبي زيد وحمي عمر وأخيه وهنيه. هذه متى؟ إذا أضفناها إلى الظاهر أو إلى المضمر، نعربها بالحروف وليس بالحركات. لكن إذا أفردنا هذه الأسماء آنذاك تسقط الواو منها، لأنه يبقى آخرها معتلا أم صحيحا؟ يبقى آخرها صحيحا، يعني الحرف صحيح. إذن بماذا نعربها آنذاك؟ نعربها بالحركات، أب أخ حام كذاك وهان، والنقص في هذا الآخر أحسن، وفي أب وتليه ينظر، وفي أب وتليه ينظر. فنقول هذا أب، أب هذا الخبر، ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبتدأ، وأب هذا الخبر، وأخ وحم وهن، إذن هذا أخ وهذا حم وهذا هن، كلهما مبتدأ وخبر. ورأيت أبا، أبا رأيت فعل وفاعل، أبا هذا المفعول، ورأيت أخا نفس الشيء، نفس الإعراب، ورأيت حاما نفس الإعراب، ورأيت هانا نفس الإعراب، فعل وفاعل ومفعول به. وفي حالة الجر مررت بأبين، مررت فعل وفاعل بحرف جر أبين مجرور، ومررت بأخين كذلك، ومررت بحامين كذلك، ومررت بهانين كذلك. إذن فالضمة في حالة الرفع في آخرها علامة الرفع، والفتحة في آخرها في حالة النصب علامة النصب، والكسرة في علامة الجر في حالة إن دخل عليها عامل الجر، إن دخل عليها عامل الجر. طيب يبقى السؤال المطروح، لماذا هذه الأسماء اختصت دون غيرها من الأسماء الناقصة؟ من الأسماء الناقصة عندما نفردها تسقط ويسقط من آخرها حرف العلة، وعندما نضيفها يعود إليها حرف العلة، مع أن هذا الحكم غير موجود في الأسماء أخرى من الأسماء المعتلة، من المعتلات يعني. شنو الحكمة؟ هناك يقولوا واحد القاعدة، كيقولوا أسماء إذا أضيفت كمل معناها وكملوا حروفها ليدل نقصها على نقصان معانيها، وإذا ثنيت هذه الأسماء فلها حكم آخر سيأتينا إن شاء الله. إذن هذه الأسماء إذا أضيفت كملت، يعني كمل معناها، يعني كملوا حروفها ليدل نقصها. ولهذا قال ابن مالك آب أخ حام كذاك وهان، والنقص في هذا الآخر أحسن، وفي آب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ليك جاء أخ أبي كذا اعتلى إلى آخره. أرى نشوف التثنية، إذا ثنينا هذه الأسماء ثم التثنية سواء كان في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر. احنا كنعطيو الأمثلة ديال الرفع والنصب والجر من أجل الإخوة اللي هما جدد انضموا إلينا. في حالة الرفع نقول هذان أبواك وأخواك وحمواك وهنواك، هذه في حالة الرفع. وفي حالة النصب رأيت أبوي زيد وأخويه وحمويه وهنويه، وفي حالة الجر تقول مررت بأبويهما وأخويهما، ومررت بحمويهما، ومررت بهنويهما. وفي حالة الجمع مثلا هانا هانو هانو، هان في الجمع يجمع جمع مؤنث سالم، يجمع جمع مؤنث سالم. هنوات هنوات تضم التاء في الرفع، وطبعا تكسر في النصب والجر، يعني إعراب جمع المؤنث السالم المعروف. هذا هان هان هان يعني يجمع جمع مؤنث سالم. أما الأسماء أخرى الثلاثة اللي بقيت، أب مثلا وأخ وحم، فيجمع جمع تكسير، يجمع جمع تكسير، يعني في آخرها حرف صحيح كما قلنا. أب تقول آباء، آباؤكم، وآخاء، وأحماء، وأحماء. هناك لغة يعني قيل إنها سمعت من العرب، ولذلك المعروف القاعدة المعروفة دائما كنقولها ما سمع يقال وما لا فلا، يعني لا يقاس عليها، يعني ما سمع لا يجعل قاعدة مضطردة نقيس عليها، بل نحكي ما قيل فقط. وبعضهم قال لك لا، العربي إذا أخطأ في النحو احنا ما نبقاوش نحكيو الكلام ديالو، أعرابي بوال على عاقبيه، ونجعل كلامه الذي صدر منه خطأ مخالف لقواعد النحو قاعدة، هذا غير صحيح. بل نقول هذا ما دام سمع، لأن العرب اللغة الفصحى القحة سليقة وطبيعة يتلفظون بها، فلهذا هي حجة، لغتهم حجة. ولذلك قالوا في تثنية هذه الأسماء سمع، وحتى إن في بعض الكتب قالوا جاءت لغية، يعني تصغير لغة، لغية عن بعض العرب، لغية عن بعض العرب، معنى أنها يعني تصغر، هنا تصغر ماشي دائما كيكون للتقليل، والتصغير عنده فوائد، فوائد التصغير يا خليلي تحقير أو تقليل، أو أن يكون أيضا للتعظيم، تعظيم كل ابن أنثى سوف تصيبه دويهية عظيمة، الدويهية هو القيامة، هذه ليست مصغرة من أجل التحقير أو التصغير أو التقليل أو التقليل، إنما هي للتعظيم، من فوائد التصغير التقليل والتحقير وأيضا التعظيم، التعظيم. ولذلك قلنا جاءت لغية عن بعض العرب قلة في تثنية هذه الأسماء، قالوا هذان أباني وهذان أخاني وهذان حماني، هذه في حالة الرفع، وكذلك يعني ما دام قالوها في حالة الرفع كذلك في النصب قالوا رأيت أبيني وأخيني وحميني، وكذا في حالة الجر مررت بأبيني وأخيني وحميني، وكذا قالوا هذان أباكما وأخاكما وحماكما، وفي النصب أبيكما وأخيكما وحميكما، يعني رأيت وهاني وهنيكما، وفي الجر مررت بأبيكما، وهكذا. وقالوا أيضا هذه الأسماء هي الأربعة أو الثلاثة، لا الثلاثة، أما هانو قلنا على أنها تجمع جمع المؤنث السالم، وأما أبو وأخو وحامو يجمع جمع تكسير كما قلنا، ويجمع أيضا جمع السلامة، الجمع الذي على حد المثنى هو جمع المؤنث السالم اللي سبق لنا، يجمع جمع مؤنث السالم، هؤلاء أبونا وأخونا وحمونا ورأيت أبينا وأخينا وحمينا ومررت بأبينا وأخينا وحمينا، يعني في حالتي النصب والجر، في الرفع وفي النصب والجر. وطبعا القاعدة المعروفة عندما يضاف سواء كان للضمير أو للظاهر فالنون تحذف خطا ولفظا، خطا ولفظا، هؤلاء أبوك وأخوك وحموك، أبيك وأخيك وحميك في حالتي النصب والجر، يعني يسقطون النون من أجل الإضافة، نون تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذيف. هؤلاء أبو الزيدين، هذا الجمع الزيدين، فالواو هنا ثابتة لفظا أم خطا؟ الواو هنا ثابتة خطا، سقطت لفظا من أجل التقاء الساكنين، وإن كان ثبتت في الخط لأن قبلها ضمة، والضمة تدل عليها، وهنا الضمة واو صغيرة كما سبق أن قلنا. وكذا قالوا في النصب والجر رأيت أبي زيدين ومررت بأبي زيدين، فلي أيضا سقطت من اللفظ وثبتت في الخط، وطبعا لأجل التقاء الساكنين. والقاعدة اللي سبقت لنا على أن الخط مبني على الوقف وقطع الكلمة مما بعدها، فلذلك هي محذوفة وسقطت من اللفظ وثبتت في ماذا؟ في الخط، ولا التفات إلى كونها تكتب خطا، تكتب خطا. ولذلك يقول أحد الشعراء وهو غيلان بن سلمة الثقفي، هذا يقول بيت طويل ولكن أبيات يعني، ولكن الشاهد عندنا في قوله ينادي من البعولة والأبينا، ينادي هذا الوافر، ينادي الوافر يعني طبعا مفاعلة مفاعلة مفاعلة ثلاث مرات. وكذا قال آخر هو العباس بن مرداس كيقول ألما تعلموا أن أخوكم فقد برئت من الإحن الحقد والحسد والشحناء والبغضاء، فقد برئت من الإحن الصدور، هذا من الوافر أيضا، وضع الواحد موضع الجمع، أخوكم لأنه كأنه أراد أخونا لكنه حذف النون. لماذا؟ من أجل الإضافة، ولكنه بقي لفظ الجمع كلفظ الواحد المرفوع. أما إن سألت عن قوله تعالى وإله آبائك، فآباء مجرور، والأسماء التي بعده في موضع جر بدل منه، إلا أنه نصبها لأن ما لا ينصرف يكون في موضع الجر منصوبا كما هو معروف لديكم. وإله أبيك، وإله أبيك قرأ بها بعض المتقدمين، وقال على أنه اللي قرأ بهذه القراءة هذه هو عدي بن زيد، لا عفوا هذا وإله أبيك هذه قرأ بها شكون؟ قرأ بها ابن عباس، وقرأ بها الجحداري وابن يعمر وغيرهم، يعني قالوا قرأوا وإله أبيك وإله آبائك، هذه قراءة مشهورة طبعا، لأن هذه إذا قلنا وإله أبيك يعني كتحتمل تأويلين، لأن هنا ماشي كل أول تأويل، أول الاسم أن يكون الاسم واحدا، يعني إبراهيم جعل إبراهيم بدلا منه، ثم أضمر الهاء لتقدم ذكره، فكأنه قال وإله إسماعيل وإسحاق، وحذف المضاف، ولكنه يقدره وينويه كما سبق لنا آنفا، فبقي المضاف إليه في موضع جر. ولذلك يقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نار، يعني تتوقد وما بتاء ابتدئ، ونار توقد أكل امرئ يعني أراد، وكل نار فحذف كل، ونار أي وكل نار حذف كل، يعني من لفظ لتقدم ذكرها في أول البيت أكل امرئ، وبقي المضاف إليه على جره، هذا هو القول الأول. التأويل الثاني أراد وأبينا فحذف النون، لماذا؟ لأجل الإضافة. والأسماء اللي بعدها شغلت كل في الإعراب في موضع جر، في موضع جر يعني يكون بدل منه مفهوم. ثم أيضا ياء المتكلم فيها لغتان، السكون والفتح، وقد بينت يعني في مواضع أخرى، نتركها نحن في الدورة الثالثة إن شاء الله ونتحدث عنها بتوسع. ولذلك العلماء يبينون هذا في المضمرات، ولهذا يقول جميعا يكسر ما قبلها إذا كان حرفا صحيحا. إذن خمسة الأسماء من هذه الأسماء إذا أضاف المتكلم إلى نفسه يوقع الكسر حرف الإعراب، انكسر حرف الإعراب منها، لأن الحرف هذا كما قلنا حرف صحيح. وإذن كيف نعربها ونفرق بينها ما دام يعني مكسور في كل الحالات الإعراب؟ نفرقها بالعوامل، يعني هذا أبي وهذا أخي وهذا حامي وهذا فامي وهذا هاني، ونفس الشيء تقول في حالة النصب رأيت أبي وأخي وحمي وفمي وهاني، ونفس الشيء تقول في حالة الجر. إذن العامل هو اللي كيفرق واللي كيبين لك على أن هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور، لأنهم في الحقيقة أسقطوا الواو من آخره. لما أسقطوا الواو من آخره اللي هو من حروف وحروف العلة، شن يبقى؟ يبقى ما قبل الواو صحيحا. إذا كان صحيح يعني لزموه حالة الكسر، حالة واحدة، حالة واحدة، مفهوم؟ وربما تسأل تقول لي علاش ما خلوش الواو مع ضمير المتكلم كما تركوه مع ضمير المخاطب الغائب؟ الجواب يعني لو تركوا الواو لكانت الكسرة تقع فيها، فيجيء هذا أبوي، أبوي إذا فتحنا الهمزة، أو أبوي، وكذلك بقية الأسماء. هذا حاموي، إذن هذه الحروف يتبع ما قبلها، إذن خصو يكسر ما قبل الواو. يقول أبيوي، وهذا ثقيل عند علماء النحو. وأيضا خصو يكسر، يسقط الكسرة من الواو، ديك الساعة مش تكون ساكنة، أبيوي أو بيوي، فتجتمع الواو والياء، واللي سبق منهما كيكون ساكن فيقلب من الواو ياء. وش غنعملوا؟ ندغموه في ياء المتكلم فيصير هذا أبي وأخي وحمي وفمي. إذن هذا جلم ثقيل، هذا التشديد، لأنه ولا سيما إذا كان يكثر استعماله، فلذلك أسقط الواو من آخر هذه الأسماء لئلا يؤدي إلى هذا التشديد، ولئلا يؤدي أيضا إلى كسر الواو مع ما قبلها، مع ما قبلها. طيب، لكن لم نقل في فو بأنها ماشي مضافة، قلنا بأنها مضافة. إذن قد يقول قائل لماذا أضفنا فو على من نطق به بالواو؟ فو، وهل يجيء فوي ثم يكسر نكسر الفاء اتباعا لكسرة الواو فيصير فيوي فيوي، ونقول استثقلت الكسرة في الواو؟ إذن ما دام استثقلت نقوم بإسقاطها، نسقطها، وبقية الواو ساكنة، فآنذاك تجتمع الياء والواو والسابق منهما ساكن، والسابق منهما ساكن، فنقول نقلب من الواوية أن، وندغمها في ياء المتكلم، ونحرك ياء المتكلم، ونحركها بماذا؟ بالفتح، فتصير مشددا مفتوحة في كل الحالات، في الرفع وفي النصب وفي الجر. هذا فيو، هذا في حالة الرفع، وفي حالة النصب رأيت فيا، وفي حالة الجر أخذت من في. وأنتم تعلمون أن الفتحة في المتكلم يعني كتحتمل أمرين، إذا كانت مثلا على لغة اللي كيسكن الياء الفتح فيها من وجهين، أحدها أنه المحتاج إلى حركتها لالتقاء الساكنين اختار لها الحركة اللي كتستحق في الأصل، وشنو الحركة اللي تستحق في الأصل؟ هي الفتحة. والثاني أن حركة التقاء الساكنين توجب الكسر، والكسر في الياء يعني ثقيلة لأنها من جنسها، والضم فيها أثقل من الكسر، إذن فعدلنا إلى الفتح. علاش؟ لأن الفتح أخف الحركات، أخف الحركات. هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ بما قيل في أسماء الخمسة. وهناك أقوال أخرى ذكرت في هذا، نتركها إن شاء الله إلى ماذا؟ إلى الدورة الثالثة إلى الدورة الثالثة. ولكن هل فرغنا من الأسماء الخمسة؟ الجواب لا. الآن جاء دور الأسماء الخمسة اللي هي أب أو الأسماء الستة: أب، أخ، حام، وفو، وذو، وهن، زاد بعضهم الهن، وهو ما يستقبح. وطبعا الأسماء الخمسة تعرفون إعرابها: ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. وسيأتي أن العلماء اشترطوا في إعرابها هذا الإعراب إذا كانت مضافة، وكان إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه الأسماء الكلام فيها من وجوه، وهذه الوجوه أحسن ما قيل فيها خمسة، بعضهم قال أكثر، ولكن المشهور أوجوه خمسة. يعني الحديث عنها من أوجوه خمسة: حقيقتها، وإعرابها، وعددها، وأصولها، ومعانيها. وقد كنت نظمت بعض الأبيات في هذا، لا أستحضرها الساعة، وإذا حضرت أذكرها لكم. يعني نظمت فيها حقيقة هذه الأسماء، وإعرابها، أنواع الإعراب فيها، وعددها، وأصولها، ومعانيها. أولا التعريف. دائما أقول لكم الأشياء تعرف بحقائقها، أو تعرف بأضدادها، أو تعرف بماذا؟ بأمثلتها، أو إلى غير ذلك. فالآن الأشياء تعرف بحقائقها. لكي تضبط الشيء ينبغي أن تعرف حده وتعريفه وحقيقته وماهيته. الأسماء الخمسة حقيقتها هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابة أو قرابة أو جريحة، وشرط إعرابها بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، وأن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن يفارق الميم الفم، وأن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم، وأن لا تكون منسوبة. هذه التعاريف أول ما يبدأ الطالب في قراءة متن ابن أجرم ينبغي أن يحفظ هذه التعريف، وهذا التعريف حفظناه في أول الطلب. هي الأسماء المعتلة، لأن أب وأخ وحام الآن صحيحة، ولكن أبو، أبا، أبي هي معتلة، إما بالواو، وإما بالألف، وإما بالياء. وهذه دل على الصحابة: ذو بمعنى صاحب، أو قرابة أبوك وأخوك، أو الجريحة هانو، وشرط إعرابها بالواو رفعا، يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ولذلك قال: وشرط إعرابها بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. وهذه الأسماء أن تكون مكبرة، لذلك ذكرنا تلك المقدمة لنبين لكم على أن المصغر له حكم آخر، ما عندوش حكم ديال الأسماء الخمسة، لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، لأن إذا كانت مثناة أو مجموعة فلها إعراب آخر، إعراب المثنى وإعراب الجمع، سواء كان جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو جمع السلامة، جمع مذكر السالم. إذن فينبغي أن تكون مفردة باش تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، شريطة أن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة. وأيضا الفم أن يفارق الميم الفم، وقد رأينا أن الفم له حالتان: إما بالواو، إما بالميم، وإما مجرد منها. فإذا فارق الميم الفم تعرب إعراب ماذا؟ الأسماء الخمسة. وإن لم يفارق الميم الفم فتعرب إعراب آخر بالحركات، كما سبق لنا، لأن الحرف صحيح مش من العلة الميم. وأن تكون مضافة، ولكن اشترط العلماء إضافتها لغير ياء المتكلم، وأن لا تكون منسوبة كما سبق لنا في السابق يعني. ولذلك بعض العلماء قال، يعني ذكر هذه الأحكام وهذه المعاني التي جاءت في هذا التعريف في هذه الحقيقة، فقال: الشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير ياء من نطق، وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبيك ذا ميسرة. لاحظوا، يعني إذا فهمتوا غير هذا البيتين غتكونوا حصلتم تعريف ماذا؟ حقيقة الأسماء الخمسة. وإن كنت أنا أفضل أن تحفظوا أولا الحقيقة ثم الأبيات، لأن هذه الأبيات لا أستحضرها إلا عندما أقرأ وأذكر تعريف الأسماء الخمسة الذي حفظته في أول الطلب. هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابة أو قرابة أو جريحة، وشرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وأن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن يفارق الميم الفم، وأن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم، وأن لا تكون منسوبة. ما لي أراك تنظر في الساعة؟ اليوم عندنا هذا الدرس الأخير، ولذلك لا بأس أن نتوسع فيه حتى نذكر ما قيل أو بعض ما قيل في الأسماء الخمسة، ونذكر كل على حسب استطاعات علمنا إن شاء الله على قدر ما عندنا في الدورة الثالثة، نذكر كل ما قيل فيها أو بعبارة أدق كل ما نعرف فيها. إذن هذه قلنا الكلام فيها من وجوه خمسة، حقيقتها عرفنا حقيقة الأسماء الخمسة، إعرابها وعددها. أولا عددها، عددها عددها، لهذا يقولون أسماء الخمسة، وبعضهم يقول أسماء الستة. ابن أجرم والفراء والزجاج جعلها خمسة، والجمهور جعلوها ستة. وطبعا فين عندهم الخلاف؟ عندهم الخلاف في الهان. الهان ابن مالك قال كذاك وهانوا، أب أخ حام كذاك وهانوا، وابن أجرم ومن معه من ذكر معه الفراء والزجاج أسقطوا الهان. أسقطوا الهان، لماذا أسقطوا؟ قالوا لأن إعرابه بالحروف لغة قليلة ولذلك أسقطوا، ولهذا قالوا الأكثر أن يكون معربا بالحركات منقوصا، ولذلك قال ابن مالك كذاك وهانوا، والنقص في هذا الأخير أحسانوا. هذه ستة، هذه في العدد، ولكن زاد بعضهم في من، زاد بعضهم من، من في حكاية النكرة في الوقف. مثلا تقول في حكاية من قال جاء رجال، تقول أنت منو في حالة الرفع، وإذا قال رأيت رجالا فتقول في حالة النص منا، هذه حكاية. وفي حالة الجر مررت برجال تقول له ماني، ماني. إذن فيكون المجموع على زيادة من زاد منو، منو أو منا أو ماني في حالتين النصب والجر وفي حالة الرفع، فيكون المجموع سبعة. وبعضهم زاد قسما أو اسما ثامنا وهي ذو الطائية، ذو الطائية الموصولة، هذه في لأنها هي مبنية ولكن في لغة من أعربها، فهناك من أعربها، وسنبين هذا إن شاء الله في الدورة الثالثة. وهكذا ذو، ذو عند طيء شغير. إذن هذا هو عددها، والصحيح أنها خمسة المشهور، وزاد بعضهم الهن، ومن أسقطها إذن نجعلها ستة، ومن أسقطها أسقطها لكون إعرابها بالحروف لغة قليلة، وإنما الأكثر أن يكون معربا بالحركات لأنه منقوص. أيضا القسم الثالث أصولها، أصول هذه الأسماء. مثلا أب، وأخ وحم وهن عند من زاد الهن. ما هو أصلهم؟ أصلهم على وزن فعال بالتحريك. ولاماتها لاماتها كلها واوات: آباون أخاون حماون هناون، على من زادها من زاده. وتحذف لام الكلمة اللي هي الواو في جميعها لكثرة الاستعمال. وفعل وفعل وزن أب أخ حامو، واللام فيهن أو اللام فيهن أتى الواو تومين أتى الواو تومين أتى الواو تومين. هذه من الأبيات اللي كنا حفظناها من أفواه الشيوخ، لا ندري من أين أخذوها. أما ذو فأصله فاعل بالتحريك، ولامه ياء. هذا ماشي كلمة واحدة، هذا عند السبويه عند الإمام إمام النحاة قال بأن ذو أصله فعال بالتحريك. والخليل قال لا، أصله فعل بالإسكان مع فتح الفاء. وثم الخليل قال خالف السبويه وقال أيضا خالفه في الحركات وخالفه حتى في لام الكلمة. السبويه يرى أن لام الكلمة ياء ذاواي ذاواي فعال، والخليل قال لا فعل فعل بالإسكان وفتح الفاء، واللام لام الكلمة واو. فأصله عند سيبوي ذاواي، وعند الخليل ذوون ذوون بإسكان الواو الأول الأولى. ولهذا أذكر أننا حفظنا أيضا في هذا بيتين ولعلي أستحضرهم الآن. نعم. وذو الصحبة ووزن فعل ولامه ياء فجنب الخلل. وقيل فعل أصله واللام واو والأول روى الإمام، والمراد بالإمام أنه قلنا سيبويه، إن إذا أطلق الإمام ينصرف إلى سيبويه إلى سيبويه. هذه أصولها، بقي إعرابها. إعرابها كما قلنا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ولكن هناك إعراب آخر، فهناك بعض الأبيات كنا حفظناها لعلي أستحضر بعضها. كيقول أشهرها الحروف، يعني ثلاثة ديال الأنواع الإعراب، أشهرها الحروف ثم القصر. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. إن أباك جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، يعني حالة واحدة القصر. ولذلك قالوا حتى مسألة مكره أخوك لا بطل، مكره أخوك، يعني الأصل سيكون مكره أخوك، ولكن قال مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل. فتقول مكره أخاك، وما هو بمكره أخاك. وتأمل إكراه أخاك، هكذا أشهرها الحروف ثم القصر. والنقص ثالث اللغات نزر، والنقص تحريك وقصر بالآلف، ثلاث أحوال في هذا الأخير، ثلاث أحوال في هذا الأخير. هذه أبيات اللي كنا يعني نحفظها في أول الطلب. إذن في الإعراب عنده ثلاثة ديال الحالات، ثلاثة الحالات، والمشهور ما قلنا النقص، يعني إذا وقفنا عليه جعلنا حرف صحيح آب وآخ وحام، هذا يعرب بالحروف كما قال ابن مالك آب آخ حام كذا كوانو. والنقص في هذا الأخير أحسن النقص. أما القصر أباك، يعني في حالة الرفع، في حالة النصب، وفي حالة الجر على قولين. والمشهور ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء. طيب، لكن في أبين وتليه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر كما قال ابن مالك كما قال ابن مالك. إذن ولذلك قال وارفع بواو وانصبن بالآلف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخ أبيك ذات لا. هذا فيما يتعلق بالأسماء الخمسة والكلام عليها طويل، فنحن حاولنا ما أمكن أن نلخص بعض ما قال وأن نستحضر بعض ما كنا قد قررناه فقط في مع بعض الطلبة. إن هذا باختصار، وسيأتي الكلام عليها أكثر وبطريقة أوسع في ماذا؟ في الدورة الثالثة إن شاء الله. إذن وأما الواو فتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي جمع وفي الأسماء الخمسة. الواو في المجموع ذي السلامة مذكرا لرفعه علامة، الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وجاء المؤمنون. ثم أيضا كذا أب أخ حام ذو وفام ساقط ميم وهانون قد يقحم وشرطها الإفراد والتكبير مع إضافة إلى سوى الياء تقع إلى سوى الياء تقع. هذا باختصار والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.